والحكمة الأخرى لحكمة الشرع أيضا، وفيها ذلك الوصفان غاياتها لا يحمدنا، هذه واحدة، وكونها في غاية الإتقان والإحسان، نفس الشرائع كلها حكمة عظيمة متقنة على أكمل وجه، فيها عدل والإحسان، فيها إحسان، فيها إحسان، ما فيها ظلم بل كلها إحسان. ولهذا قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهي إحسان للعباد. حتى أن الله عز وجل أعطى عباده قاعدة عامة: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. المؤلف رحمه الله بدأ في الحكمة في الخلق، بدأ الحكمة الأولى، وفي الشريعة بدأ الحكمة الثانية وهي الغاية. والظاهر والله أعلم أنه ما قصد بهذا شيئا، وإنما ضيق النظم أوجب له أن يبدأ بها. نعم. وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران، وهو الحليم فلا يعاجل عبده. نعم. الحي من أسماء الله عز وجل، ونتكلم عن شرف الاستقرار لأن الساعة أعلنت انتهاء الدرس. من الحكم والإحكام، تمام. الإحكام معنى إيش؟ لا غلط، إحكام. الإحكام مش معناه الإتقان، والإتقان هي الحكم. طيب، قول الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ عدل. هل هو من الإحكام من الحكم أو من الإحكام؟ شامل الأمر. فبطن على هذا، نعم، أحكم الحاكمين في شرعه وقدره. طيب، الحكم ينقسم يا أحمد، نعم، شرعي وقدره، تمام. ما هو الواجب نحو الحكم الكوني الرحمن؟ نعم. طيب، الواجب في الحكم الكوني من حيث كونه قضاء لله أن نرضى، نرضى ولا نعترف، لأنه من تمام غضب الله عز وجل، سواء كان خيرا أم شرا، حتى الشرور يجب علينا أن نرضى بها باعتبار أنها قضاء الله. طيب، من حيث المقضي، كم مقام الإنسان بالنسبة للمقضي قضاء قدري أو للحكم القدري؟ أربع مقامات: الأول الجزاء، ثاني الصبر، ثالث الرضا، الرابع الشكر. حسن. الجزاء يكون في ثلاث مواضع، نعم، في اللسان، في الجوارح، في القلب. حسن. مثاله في اللسان، نعم، في قول أهل الجاهلية: واثورة واولاة وما شابه. طيب، الجزاء بالفعل مثل حشق الجي وغير خمسة عشر كذا وغير، نعم، كانت في الشعر، كل هذا يفعلونه في الجاهلية. طيب، الصبر حجاج، ما هو الصبر؟ حبس النفس، أن الجزاء في هذا المقام، أن الجزاء. طيب، هل هو واجب أو سنة؟ واجب، نعم، نعم. الأخ، المقام الثالث الرضا، نعم، الفائدة، لا الوراء، أيان، إيش؟ شو؟ ما هو؟ طيب، اللي قدام، اللي رفعتي، نعم، نعم، إيش؟ هذا الأحوال. نعم، نعم، انا مسلم. ما الفرق بين الرضا والصبر؟ الصابر يحس بالمصيبه ويتالم منها وفي قلبه شيء، لكنه حافظ نفسه عنه السخط، واما الراضي فهو يقول: انا عبد والرب رب يفعل ما شاء، ولا يتالم ولا يتحس. طيب، مقام الشكر الاخ فينا، انت هذا انت ولا لا؟ نعم، يلا مستحب. يعني كيف يشكر الإنسان على مصيبة؟ كيف يشكر الله على مرض أصابه أو فقد مال أو فقد حبيب؟ نعم، إذا نظر العاقبة شكر الله، قال: الحمد لله الذي خفف المصيبة، لأن هناك مصائب أعظم، ما المصيبة إلا فوق أعظم. أو يقول: الحمد لله الذي عجلني بالعقوبة حتى أوافي ربي وأنا طاهر من الذنوب، فيشكر عليها. طيب، هذا بالنسبة للحكم. بالنسبة للحكمة، ذكر المؤلف أيضا أنها نوعان:

يقول العرب في كل شجر النار. واستمجد المرف والغفار نوعان من الشجر. نعم. نعم صحيح تفيد هذا. ولهذا جاءت الواو، يعني إن كانوا قالوا السلام عليكم كنا وعليكم السلام، وإن كانوا قالوا السلام عليكم الموت علينا وعليكم. هم قالوا الموت علينا ما فيها، لكن نبلغ عليكم أيضا. نعم السلام عليكم فيقول عليكم وعليكم السلام. لا ما إذا قالوا عليكم معروف، لأنه يعني يتوجد حذف الخبر وحذف المبت. قالوا سلاما قال سلام مش حذف الخبر، حذف الخبر. لا بس ما ينبغي، لأني أخشى أن المسلم إذا قلت عليك أخشى أنه يكون في قلبه شيء، وربما إن كان عنده علم يقول تعال أنا من المسلم أكيد على أن المسألة الإنسان مطمئن من صاحبه فلا محذور. نعم يا سليم. لما شافوا بعضهم وكل الكتاب حين السلام كل اللي عن التعب عندما تقوم بعضهم. نعم من هو هذا؟ أجل إلا قال هذا خطر، خطر عظيم، لأن اللعنة تصعد وإذا لم تجد مسارا محبا من يعني هذا من كوسا. إذا أنصح مثلا إذا رأيتم أنصحهم قلت هذا ما يجوز، لأن اللعنة إذا لم يكن الملعون أهلا لها رجعت إلى قائله. هل الله عز وجل يجيب دعوة المضطر الكافر؟ كافر سبحان الله. أدري ما أقول، ماذا أقول؟ هل الله يجيب دعوته الكافر؟ لا ما أقول. أجبت أنا بماذا تجمع ما أقول، أفهمت؟ نعم نعم يستجيب الله تعالى الكافر المضطر أو المضطر إذا كان كافر. ما الدليل أنت؟ وهذا عام طيب خاص في الكافر إذا غشهم موج كالظلم دعوا الله. طيب أحسنت، فينجيه مع أنه يعلم أنه سوف يكفرون. من أسماء الله أو صفاته الوجود الأخ، هل من أسماء الله وصفاته الوجود؟ ها؟ ها؟ أول درس؟ طيب لعلك تسمع إن شاء الله. يلا عبد الله فهد، من أسماء الله ما هو الدليل؟ وهو الغفور الوجود. طيب ما معناه؟ الوجود خاص معه، لكن هل معناه أنه واد أو هو موجود؟ كلاهما. أحسنت. ما هو الدليل على أنه من هذا ومن هذا؟ يلا قوله تعالى فسوف يأتي الله، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أحسن. نبدأ درس جديد مال العباد. مال العباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم شأني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله والحمد للمنان. نعم هذه المسألة مسألة مهمة، هل العباد عليه حق واجب؟ الجواب لا، ليس للعباد عليه الله حق واجب، لأن العبد مخلوق مربوب عبد فليس له حق على ربه، لكن الله تعالى لكرمه أوجب لعبده حقا عليه، أوجب العبد حقا عليه. قال الله تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا في المذنبين، أن الإنسان إذا تاب وأصلح فقد كتب الله عليه على نفسه الرحمة. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، فالله تعالى هو الذي أوجب الحق على نفسه. وفي حديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء، فالله هو الذي أوجب الحق على نفسه. ولهذا قال هو أوجب الأجر العظيم الشان، أوجب الأجر العظيم الشان لمن أطاع أو لمن تاب إليه من المعاصي. كلا ولا عمل لديه ضائع، لديه أي من أجله